الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ختمت السورة الكريمة الحديث في هذا الموضوع وهو أمر الناس بالدخول في الإسلام كله، ختمت الموضوع بالحديث عن حكم الخمر والميسر، فقال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن حكم شرب وبيع وشراء الخمر، والخمر هي كل ما غطى العقل وأذهبه، والميسر هو القمار وهو ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة. ما حكمه أو ما حكمهما؟ كلهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير عظيم لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش، وما يصدر منهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد ولا تعب في الميسر، وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر أي أعظم من نفعهما، وما كان ضره أكثر من نفعه، فإن العاقل يجتنبه. ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدره، قل أنفقوا العفو الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. كذلك بمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في أمر الدنيا والآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. ويسألونك عن اليتامى كيف يتصرفون في التعامل معهم، وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمساكنة؟ كل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك. وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح لها فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم أي لضيق عليكم بتحريم المخالطة، ولكنه سبحانه وتعالى يسر لكم سبيل التعامل معهم، لأن شريعته مبنية على اليسر. إن الله عزيز أي غالب على أمره لا يغالبه شيء، حكيم في صنعه وخلقه وتدبيره وتشريعه. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.